يا مكان. كان في زمان راجل صياد، كان تعبان في الدنيا قد ايه، وكان بيحلم بايه وايه. كان يحلم انه بقى غني من الغناي، والمال في جيبه وهو رايح وهو جاي، وكل الايام ما تفوت كان الصياد يتعب اكتر ويقول ابقى غني 3 ايام وبعد منهم ان شاء الله موت. وكان الصياد يسمع كتير حكايات وحكايات عن مملكة تحت المية، الذهب فيها مكان ما تمشي بس اللي يروحها ما يرجعش. في يوم من ذات الايام كان الصياد في مركبه، والمركب كانت في المية. بعد شوية ما تعرفش ايه اللي حصل في الدنيا، الشمس غابت والريح قامت والمركب مالت والموجة عليت، وقع الصياد في المية، نزل معرفش هو رايح فين. اتهيأله انه فات عليه سنين وسنين، لكن الصياد شاف حاجة غريبة، شاف نفسه قدام مدينة كبيرة وبوابتها، يا خبر على بوابتها، اولها ذهب واخرها ذهب. ذهب ايه ده كله؟ الصياد ايه مكان ما يمشي في المدينة يلاقي الذهب تحت رجليه؟ هي الحكاية ايه؟ شاب في المدينة زي اللي يكون امير ضحك للصياد وقال له دي المملكة اللي انت حلمت بيها كتير، ادي الذهب قدامك وتحت رجليك، وكل شيء في الدنيا شبيك لبيك، شوف بعينيك وخد بايديك وحجيلك بعد 3 ايام. الراجل الصياد فاتوا 3 ايام عليه، راح فين وفين، شاف ايه وايه، قصور ونور واكل مش ممكن تكون في اي بلد من البلاد. عاش الصياد 3 ايام، شاف بعينيه كل اللي شافه في احلامه، وفي 3 يوم شاف الامير قدامه. والامير قال له عشت طول عمرك تحلم تبقى غني من الغناي، والمال في جيبك وانت رايح وانت جاي، كنت بتحلم تبقى غني ان شاء الله 3 ايام، واما تفوت تبقى تموت، وعرفنا كلنا، ولما عرفنا جبناك هنا علشان تحقق احلامك، دلوقتي خلصت ايامك وقلنا تتمنى ايه قبل ما تموت. زعل الصياد شوية، عرف ان هو خلاص هيسيب الدنيا، الاوان فات ولا فضلش قدامه الا انه يطلب 3 طلبات. والصياد قال اول طلب اطلبه يبقى ليا كل الذهب ده كله وكل المال. الامير قال له ده اول طلب تطلبه وطلبك مجاب، لك يا سيدي كل الذهب ده كله وكل المال. والصياد قال تاني طلب اطلبه ان بلدي تفضل في مكانها زي ما هي لاخر الدنيا. والامير قال له وده تاني طلب تطلبه وطلبك مجاب، بلدك هتفضل في مكانها زي ما هي لاخر ايام الدنيا. والصياد قال اخر طلب اطلبه اني اموت على صدر امي. والامير قال له ده اخر طلب تطلبه، طلبك مجاب، هبعت المراسيل وقبل ما يفوت الليل هتكون امك هنا علشان تموت على صدرها. وقبل ما يفوت الليل رجع الامير زعلان، قال للصياد انا هنا امير مملكة المية، انت كذبت عليا، انا بعت كل المراسيل كلهم جولي وقالولي ام الصياد ماتت وسابت الدنيا من سنين، تبقى انت يا صياد كذبت عليا، واللي يكذب عليا مش ممكن يفوت من ايدي. الصياد قال للامير لو كنت كذبت عليك بلاش افوت من ايديك، لكن احلف لك انا ما كذبتش، أمي اللي جابتني عايشة، أمي اللي أكلتني وشالتني ونيمتني وفرشتلي وغطيتلي عايشة في الدنيا، أمي هي بلدي، عايز أموت على صدرها، آخر ما أشوف ترابها وزرعها وبيوتها وناسها وشمسها، أمي هي بلدي، أنا ما كدبتش عليك. وسكت الأمير، ولما الأمير اتكلم قال وعدتك تاخد كل الذهب والمال، وحلفتلك بلدك تفضل في مكانها زي ما هي لآخر أيام الدنيا، ولا حقدر أجيب بلدك ولا ترابها ولا زرعها ولا بيوتها ولا ناسها ولا شمسها. اللي بيجي هنا بيلاقي الذهب مكان ما بيمشي، واللي بيجي هنا بيموت ولا يرجعش إلا أنت. أنت اللي انكتب لك تعيش، وقبل ما يفوت الليل هتسيب مملكة المية وتلاقي نفسك في بلدك على وش الدنيا. وقبل ما يفوت الليل كان الصياد في بلده على وش الدنيا. سألوا أهل بلده: كنت فين؟ قال لهم: كنت في مملكة المية. استغربوا أهل البلد وسألوه: ده كل اللي راح مملكة المية مرجعش، انت رجعت ليه؟ قال لهم: علشان اتمنيت أموت على تراب بلدي. سألوه أهل البلد: طب والذهب والمال ده كله هتوديه فين؟ ضحك الصياد وقال لهم: المال ده مش ليا، الذهب والمال ده كله مال بلدنا، أمي وأمكم، أمنا كلنا.